بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدكم الله أينما وحيثما كنتم، نحييكم ونرحب بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم أيها الإخوة والأخوات بصحبة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، الذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عما لديكم من أسئلة واستفسارات، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة ومن داخل المملكة وكذلك من خارجها. باسمكم أيها الأخوة والأخوات أحيي معالي الشيخ، حياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. نسأل الله عز وجل يجزيك عنا خير الجزاء ويبارك في علمك وعملك وولدك، إنه سميع قريب مجيب. وإياكم. نحيي كل الإخوة والأخوات ونرحب بالمتصل الأول في هذه الحلقة، الأخ أبو صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم، تفضل. أهلا وسهلا، حياك الله أخي أحمد، جزاك الله بخير يا شيخ. أهلا وسهلا، الله يمسيك بالخير. الله يحفظك. السؤال الأول يا شيخ، ما حكم تهنئة الكفار بعيد رأس السنة أو حضور مثل هذه المناسبات الدينية لديهم؟ السؤال الثاني، أحسن الله إليكم، هل يجوز إعطاء الكفار من الزكاة؟ طيب. السؤال الأخير، ما المشروع في الدعاء على الكفار والمنافقين؟ هل أدعو عليهم جملة بسبب حربهم الإسلام وأهله، أو أخص بالدعاء المحاربين والمفسدين؟ أفيدونا أفادكم الله. جزاك الله خير أخي، شكرا. أبو عزام، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي أبو عزام. الشيخ، ممكن أكرم الشيخ؟ يسمعك الشيخ، تفضل. كيف الحال يا أخي؟ الله يحفظك. أيوة، عندي يا أخي قروض في بنك الراجعي، عرف كيف؟ أيوة، وابغى احولها على بنك الجزيره، اللي يقول بنك الجزيره بيسدد هذه عن طريق المبيعات رز وحديث، هل جاهزه ولا لا؟ شكرا يا اخي. شكرا، بارك الله فيك. ابو عبد الرحمن معي، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخي. بس بغيت استفسر اولا منك الشيخ وبعدين استفسر من الشيخ. تفضل. في اعلان في قناه المجد لفت انتباهي في صوره امراه اذا ماني مخطئ. وين هذا يا شيخ؟ في مسلسل يعرضونه الآن في القناة، في الأخ هاني المقبل، حلم يوم أو أحلام يوم. أحلم بيوم. أحلم بيوم. في صورة. في صورة امرأة، يعني تأكدت منها. طيب. ظاهر لي صورة امرأة. يعني هذا لا يعني مخالف الضابط القناة يعني، وقد. هذا هو. لا أبشر، سأنبه إن شاء الله الزملاء عليه بإذن الله تعالى. طيب. سؤال. بالنسبة لسؤالي للشيخ. الرمي قبل الزوال يا شيخ. طيب. الرمي قبل الزوال، ما أدري وش هل يجوز الرمي قبل الزوال في الأيام دي الجمرات لا زحمة ولا شيء؟ طيب. أربع أدوار. أبشر أبشر يا أخي. الله يبارك فيك. شكرا. أم محمد معي. محمد، السلام عليكم. ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟ ممكن أسمعك مع الشيخ عبد الله، تفضل يا أختي. لو سمحت يا شيخ، وحدة توفي ولدها ومهم متزوج، وكم نصيبها من الورث؟ بس هو الأبو. ويا شيخ، لما توفى الولد ما تنازلوا عن تقاتله إلا بشفاءة الأمير سلطان ودفع لهم مبلغ مالي، هل الأم لها نصيب من المبلغ المالي اللي دفع الأمير سلطان، ولا يكون للأب بس؟ طيب، شكرا فضيلة الشيخ. واضح الشيخ، واضح. طيب. فاطمة تفضلي. أختي فاطمة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي. سؤالين عندي. السؤال الأول، الكلام مع الناس يعني في الدين الذين وقفوا مع الجدافي ودفع عليهم في الحج، هل هذا يعتبر جدالا؟ الكلام في الناس الذين وقفوا مع الجدافي والدعاء عليهم. والدعاء عليهم، طيب أحسنتي. في الحج. والسؤال الثاني، استشهد أخوي الصغير رحمه. وبعد 20 يوم استشهد أخوي الكبير. طيب. وترك طفلان، هل يرثوا في مال عمهم الذي ورثه من أبوه، أو الذي يعطى من المجلس، هل يرثوا فيه؟ طيب، استشهد أخاك الصغير. طيب، ثم استشهد الأكبر وترك طفلين. طفلان. طيب، طفلين وترك طفلين، هل يرثا في مال عمهم؟ الذي ورثه من أبوه، أو الذي يعطوه من المجلس. واضح سؤال. واضح سؤال. شكرا. أم محمد معي. تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي. الله يجزاك خير. أبي أسأل مدة المسح على الخفين، هل هي يوم وليلة، ومتى يبدأ المسح؟ طيب طيب. شكرا. شكرا لك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعودوا لمعالي الشيخ عبد الله بن علي الركبان. هنا سؤال ورد للقناة يقول: أستلف من رجل ماله حرام، هل يجوز لي ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الإنسان عليه أن يتق الله في تعامله مع الآخرين، والذين مالهم حرام ينبغي ألا يتعامل معهم من باب تأديبهم وثنيهم عما هم عليه، لكن لو احتاج الإنسان إلى أن يسترف من شخص ماله أو في ماله ما هو حرام، فإن كان المال بأجمعه حرام فعليه أن يبتعد عن الاستلاف منه. وأما إن كان المال مختلطا فيه حرام وحلال فليس عليه شيء في أن يستقرض منه أو يأكل من طعامه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، مع أن اليهود كما أخبر الله عز وجل عنهم سماعون للكذب أكالون للسحت، فهم يتعاملون بالربا وبغيره من المحرمات، ولم يمنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من التعامل معهم بيعا وشراء. أحسن الله إليكم. على الشيخ أبو صالح يقول: ما حكم تهنئة الكفار بعيد رأس السنة وحضور الاحتفالات؟ ينبغي على المسلم أولا أن يكون معتزا بدينه، وأن يحرص كل الحرص على أن يشعر الآخرين بذلك، لكن حسن التعامل مطلوب مع الكافرين وغيرهم، وبخاصة أن هذا يكون سببا في نشر الإسلام وفتح صدورهم له وإزالة الصورة التي قد حاول البعض أن يجعلها مستقرة في أذهان الكثيرين من غير المسلمين بأن الإسلام دين عنف وشدة، فكوننا نظهر لهم الجانب المشفق من هذا الدين هو أمر مطلوب. أحسن الله إليكم على الشيخ. أقول: هل يجوز إعطاء الكافر من الزكاة؟ الزكاة لا تدفع للكافر، وإنما يتعين دفعها للمسلمين إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان هذا الكافر من المؤلفة قلوبهم، فالذي هو من المؤلفة قلوبهم بمعنى أنه يرجى إسلامه أو دفع شره عن المسلمين، فإن هذا يعطى من الزكاة. أما الصدقة فإن الكافر يعطى من الصدقة، وفي ذلك تأليف لقلبه، وربما كان ذلك أسلوبا من أساليب الدعوة. أحسن الله إليكم. يقول: ما المشروع في الدعاء على الكفار والمنافقين؟ هل يدعى عليهم بالجملة أو على المحاربين؟ يدعو الإنسان على من أساء إليه وبخاصة من الكفار، ولا شك أن الدعاء عمن على من لم يلحق منه تعد بوجه من وجوه وتخصيصه بذلك يعتبر ضربا من أضرب التعدي، ولكن الإنسان يدعو لهم بالهداية ويشرح الله صدورهم للإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، استأذنك معي الأخ الكريم أو الأخت الكريمة أم سعد. السلام عليكم. أختي مساعد السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي يا أختي. لو سمحت الله يجزاك خير يا أخوي، أنا أسأل عن صلاة اللي قبل الظهر، السنة اللي قبل الظهر وقبل العصر، الله يعطيك، متى يكون وقتها بالضبط؟ يعني يكون يعني متى بالضبط؟ الله يعافيك. وكم قاعدة ركعات؟ الله يجزاك خير. أبشري أبشري. أم عبد المؤمن من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله في أحمد. حياك الله يا أختي، تفضلي بارك الله فيك. حيا الله شيخنا الوالد عبد الله ركبان. حياك الله وبياك، وحيا أهل الجزائر جميعا. الله يخليك يا شيخ. إذا بارك الله فيك، هل يجوز لي أن أمس المصحف وأنا حائض؟ مع العلم قد أمسوا بحائل يا شيخ، امرأة حائل. والسؤال الثاني، الشيخ بعض الأحيان تراودني شكوك في العقيدة وكذا، أقول ربما هناك ليس هناك آخر وكذا. أنا أعلم أن هذا الشيء من الشيطان، ولكن كيف يعني كيف أتجاوز هذا الأمر؟ طيب أبشر، شكرا يا أختي، بارك الله فيك. سعود من ليبيا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي الكريم. في سؤال للشيخ. تفضل، معالي الشيخ اسمعك. في شخص دار حادث سيارة وتوفت زوجته وابنه، كان الخطأ على الرجل هذا، خطأ من الرجل اللي توفت زوجته. شنو الكفارة؟ هل الكفارة على الولد والمرأة، أو شنو حكم الشرع في المسألة هذه يا شيخ؟ طيب نصيحة ماشي يا شيخ، ونصيحة للشباب السلفية في ليبيا. طيب أبشر، بارك الله فيك، شكرا. معي أبو عبد الرحمن، السلام عليكم. أخي أبو عبد الرحمن، يا أبو عبد الرحمن السلام عليكم. عبد الرحيم معي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي، الله يحييك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. الله يحييك. السؤال الأول، بارك الله فيك هو الشيخ، ما هو علاج قسوة القلب؟ السؤال الثاني، كيف يحاسب المؤمن نفسه؟ السؤال الأخير، ما نصيحتكم للقنوات، لبعض القنوات التي صدرت بعض المفتين الذين لديهم تساهل في الفتوى فيما يتعلق ببعض المسائل في الأمور المالية وغيرها، ما أوقعوا بعض الناس ببعض الزلل والذنوب ومن فتاوى قست قلوب بعض الناس؟ النصيحة لهؤلاء لبعض القنوات التي تساهل في اختيار المفتي الذي يتق الله ويثق بدينه وعلمه، جزاكم الله خير. بارك الله فيك، شكرا. عبد الله معي، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي عبد الله. أحسن الله إليكم يا شيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول، عندي الآن تمت بيع أمامي بين الأخوان اثنين، وأنا أعرف أن فيها غبن ما يقارب 30,000، ورضي البائع وطبعا المشتري، بس بدون علم، أنا ما أدري يعني البائع هل يعرف السعر؟ أتوقع أنه ما يعرف السعر. المشتري، المشتري عفوا، المشتري يعرف السعر لكن البائع ما يعرف السعر، يعني الغبن على البائع وقاع على البائع. نعم أحسن. لكن أنا ما أدري هل أتكلم أقول للشخص ذا البائع أو اللي عفوا البائع. نعم. طيب السؤال الثاني، عفوا معليش نسيت، أشكركم. السؤال الثاني، طيب أعطيك العافية أخي عبد الله، شكرا جزيلا. معي متصل أبو عبد الرحمن، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وعدكم علي. الشيخ أبو عزام يسأل في سؤاله، يقول عنده قرض في بنك الراجحي ويريد أن يحوله على بنك الجزيرة ويسددها له مقابل أرزاق وحديد وغيرها. نحن أظن الصورة ليست واضحة، البنك لا يسدد للبنك، لكن إذا كان قصده أنه يأخذ قرضا، أو ليس قرضا الواقع، أنه يشتري سلعة من البنك عن طريق ما يسمى بالتورق، ومن ثم يقوم بتسديد بنك الراجحي الذي هو مدين له، فظاهريا لا يظهر في ذلك شيء. لكن هو ذكر التعامل بالأرز والتعامل بالحديد، وهذا في الغالب أو أكثر أن يكون تعاملا صوريا، لأن الذي يتعامل مع هذا البنك أو ذاك لا يستطيع أن يستلم هذه السلعة، وإنما هم يطلبون أن يوكلهم، وبعد ذلك يحولون المبلغ إلى حسابه، وهذا هو ما يعرف بالتورق المنظم. وقد صدر قرار من المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي بعدم جوازه، لأنه تغلب عليه الصورية، وإن كان قد أفتى من أفتى بجوازه. وعلى أي حال، الذي يظهر لي أن الطريق الصحيح في أي سلعة كانت، سواء كانت أرزا أو غيره، أن يقوم المتعامل مع أي بنك من البنوك باستلام هذه السلعة وتولي بيعها بنفسه، عندئذ يخرج من الإشكال الذي يقال إن بعض البنوك تقع فيه. أحسن الله إليكم على الشيخ. سؤال الأخ أبو عبد الرحمن يقول: أولا في التنبيه أخي الكريم، يعني أفادني الزملاء أن هذه الصورة التي تشاهدها هي صورة لطفلة وليست لامرأة كما ذكرت، أرجو أن يكون هذا يعني واضحا. في سؤال آخر يقول: معالي الشيخ، حكم الرمي قبل الزوال خاصة مع توسعة الجمرات وعدم المشقة فيها؟ من المعلوم أن مسألة الرمي قبل الزوال مسألة وقع الخلاف فيها قديما وحديثا، وأفتى عدد من المفتين في السنوات الماضية وكنت واحدا منهم بجواز الرمي قبل الزوال، لأنه ليس هناك نص صريح فيما نعلم يمنع من الرمي قبله، ولكن كان ذلك حينما كان الزحام شديدا قبل التوسعة التي حصلت في المرمى في السنتين الأخيرتين، ومن ثم لم تعد الحاجة داعية إلى الرمي قبل الزوال. لكن إذا رؤي في أيام معينة أن الحاجة داعية، وهذا بسبب مما يحصل من أنه إذا حول الناس أو منع الناس من الرمي قبل الزوال أدى ذلك إلى تزاحم بعد الزوال، ليس فقط في المرمى وإنما في الطريق إلى الحرم ثم في الحرم، وصارت الحاجة داعية إلى التوسيعة على الناس في هذا حتى يتمكنوا من الرمي في الصباح ومن ثم يذهبوا إلى الحرم، فيكون الزحام أدنى منه فيما لو كان الرمي جميعا بعد الزوال. أرجو في هذه الحالة ألا يكون في ذلك بأس. أحسن الله إليكم على الشيخ. محمد تقول: توفي ولدها وليس متزوجا، تسأل عن الميراث في ذلك. هذا يتقول لم يتزوج، نعم. إذن المظنون أن الميراث محصور في الأم والأب فقط، لأنه ما دام أن الأب موجود فالميراث محصور في أبيه وأمه، فالأم لها الثلث إذا لم يكن له إخوة، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، لأن الإخوة لا يرثون مع وجود الأب، لكنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، هذا إذا كانوا جمعا من الإخوة، يعني اثنين فأكثر، أما لو كان واحدا فإنه لا يحجب الأم، ثم تبقى الأم ترث الثلث. وهل ترث من الدية التي دفعت أو ليس في الواقع دية وإنما هو صلح، هل ترث من ذلك؟ نعم هي ترث منه، وليس ذلك خاص بالأب، فالأم والأب في ذلك سواء. أحسن الله إليكم على الشيخ. سواء يعني على حسب الميراث، لأن نعم. هذا يعتبر بمثابة دية دفعت له. أحسن الله إليكم على الشيخ. فاطمة الليبة تقول: الكلام في الناس الذين وقفوا مع القذافي في الحج والدعاء عليهم، هل هذا من الرفث؟ أقول هو أمر انتهى، ونسأل الله أن يحفظ ليبيا وأهلها، وعليهم أن يستقبلوا حياة جديدة، وأن يصفوا العلاقات التي توترت فيما بينهم، وأن ينظروا بعين متفائلة ويتركوا ما حصل في عهد القذافي وأثناء ثورتهم عليه، يتركوا ذلك للماضي، ويعفو بعضهم عن بعض ويصفح بعضهم عن بعض ويستقبلوا حياة جديدة، نسأل الله أن يؤلف بينهم. اللهم أمين. استشهد لها أخوين، كبير صغير وكبير، وترك الكبير طفلين، هل يرث في مال عمهم؟ هو لا بد أن يكون هناك حصر لورثة الوارث المتوفى الأول، لأنها هي أجملت في كلامها، فلا بد من حصر الوراثة، فتراجع في ذلك المحكمة. لكن لو قدر أنه لا يرثه إلا هذا الأخ الذي توفي بعده وأخته المتكلمة، فإرثه من أخيه صار مالا له، فإذا توفي هو وقد قالت أنه قتل بعد أخيه بعشرين يوما، فإن أولاده يرثون ماله السابق والمال الذي ورثه من أخي. أحسن الله إليكم. مع الشيخ محمد تسأل تقول عن مدة المسح، هل هو يوم وليلة ومتى يبدأ المسح؟ بالنسبة للمقيم هو يوم وليلة، وأما بالنسبة للمسافر فثلاثة أيام بلياليها، ويبدأ المسح من اللبس من المسح بعد الحدث. هذه مسألة وقع الخلاف فيها، صحيح. هل تبدأ المدة بالحدث بعد اللبس، يعني بمعنى لو أنه لبسه لصلاة الفجر ولم يحدث إلا ضحا ولم يمسح إلا الظهر، هل تبدأ المدة من وقت الحدث أم تبدأ من وقت المسح؟ هذه مسألة خلافية، والأظهر فيها والله أعلم أن المدة تحتسب من حين المسح لا من حين الحدث، يعني من حين المسح الذي يعقب الحدث. أحسن الله إليكم. على الشيخ الأخت الكريمة أم سعد تقول الصلاة قبل السنة قبل الظهر وقبل العصر متى يكون وقتها؟ السنة قبل الظهر سنة راتبة، وهي 4 ركعات، تصلى كل ركعتين ثم يسلم الإنسان، وهذه السنة الراتبة، ووقتها بعد دخول وقت الظهر. وأما العصر فليست سنة راتبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها، قال رحم الله من صلى قبل العصر 4. وهذا الحديث كل ما في إسناده فمن العلماء من صححه ومنهم من ضعفه، ولكن في الجملة في فضائل الأعمال والحث على ما ليس بواجب يؤخذ حتى بالأحاديث التي ليست بمتناهية في الضعف، وهي تصلى 4 ركعات بتسليمين، ووقتها بعد أذان العصر أو بعد دخول وقت العصر سواء أذن له أو لم يؤذن له، بعد دخول الوقت وقبل الصلاة. نعم، أحسن الله إليكم. على الشيخ عبد الرحيم يقول ما هو علاج قسوة القلب؟ مع الشيخ قسوة القلب الإنسان عليه أن يحاول أن يقرأ في سير الأتقياء وما لقوه وكيف أن ذلك لم يؤثر عليهم، ويحاول أن يكون شديد الصلة بالضعفاء، وقد أرشد من يحس بقسوة في قلبه أن يقوم بتربية يتيم، فإن ذلك يكون سببا في تليين قلبه، ويدعو الله عز وجل أن يلين قلبه، والله يستجيب لمن كان صادقا في دعائه. أحسن الله إليكم. على الشيخ معي مهند من العراق، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا مهند. كيف حالكم؟ الله يحييك بارك فيك. بلاد احنا عندي سؤال. تفضل. سؤالين. السؤال الأول. السؤال الأول ما حكم شراء المعدات اللي تركها الاحتلال الأمريكي؟ طيب. هو بقى يعني على تجار عراقيين والتجار يبيعونها مثل المواطنين. طيب. السؤال الثاني. السؤال الثاني بعض الناس هنا عندنا مثل ينطون بقرة. تسمعنا من سماعة الهاتف يا مهند إذا تكرمت. ينطون بقرة مثل يشتريها هو ويعطيها بالنص، فهل جائز هذا يعني بالنص مباشرة؟ كيف الطريقة؟ ما فهمت أنا يا أخي. يشتري يعني بقرة. يشتري يعني واحد اشترى بقرة وانطاني إياها. ايه؟ يشتري خلي يمي لفترة محددة مثل 5 سنوات أو أكثر. يبقيها بنو سمي، فهل هذا يجوز؟ طيب أبشر إن شاء الله تعالى. شكرا يا أخي الكريم. أم عبد الله من الجزائر تفضلي. حسين معي، السلام عليكم. حسين معي، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي حسين. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، تفضل بارك الله فيك. جزاك خير يا شيخ. يا أهلا وسهلا، تفضل. من أراد يا شيخ أن يصوم يوم الخميس أو 3 أيام البيض، ونوى يعني قبل ما تجي الأيام البيض يمكن يومين أو 3 أيام، وأول يوم في أيام البيض وقت الظهر شرب ماء ثم نوى بعدها، يعني نسي أنه ناوي يصوم وشرب الماء، يبغى يكمل يومه إن شاء الله. هذا السؤال الأول. طيب سؤال ثاني. السؤال الثاني شيخ الله يحفظك، ما حكم الدعاء على الحوثيين وهل هم مسلمين ولا لا شيخ الله يحفظك؟ طيب شكرا يا شيخ الله. بارك الله فيك. مشعل سم. تفضل يا أخي مشعل. يا أخي عندي سؤال الله يحفظك. الله يحييك تفضل. أنا من الطائف نويت الحج وعملي في جدة. نعم. في عملي. طيب طلعت العمل يوم الاثنين علما بأن يوم عرفة يوم السبت، وكنت ما أضمن على العمل يمكن يا حج وما حج في السبت يا الحج وحجيت، يعني كنت أتوقع أن العمل ما يعني ما يسمع، لكن تيسرت وحجيت وحرمت من جدة. طيب فأنا من إحرامي من الطائف. طيب طيب هل على شيء؟ أبشر أبشر يا أخي تسمع. حفظك الله. أم عبد الله من الجزائر تفضلي. أبو تفضلي يا أم عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام تفضل يا عبد الله. عندي سؤالين. السؤال الأول. السؤال الأول عن زكاة عروض التجارة. طيب. إذا كان المزكي عليه دين، حال الحول هو عليه دين لم يرجح. طيب. سؤال ثاني. والسؤال الثاني عن الاستخارة. استخارة في أمر صرف عنه ويجد نفسه في نفسه أنه ما زال متعلقا بذلك الأمر. طيب أبشري. أي أنه لم يصرف المستخير لم يصرف عنه. طيب أبشري يا عبد الله. شكرا الله فيكم. شكرا لك بارك الله فيك. عبد المجيد معي السلام عليكم. ايه السلام. تفضل عبد المجيد. السؤال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ بس من ناحية القرض العقاري. اها. القرض مطلق القرض من البنك قال لي ان القرض ان السلعة تكون خشب. وما ادري عن هي حلال ام حرام، ما ادري ما شفت شيء انا، قال بس اني شفت الفتوى من الشيخ عبد الله المنيع. طيب. بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. استأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعد لمتابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرة أخرى مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وأحيي وأرحب بمعالي الشيخ دكتور عبد الله بن علي الركبان. حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمشاهدين. بارك الله فيكم. الأخ عبد الله من السعودية يقول تمت بيعة أمامي بين أخوين وفيهما، وقد غبن البائع المشتري ورضي الطرفان في ذلك، هل في ذلك بأس؟ هو يقول أنه يظن بأن البائع مغبون. أنه لا يعلم أنه مغبون، وهذا ظن لا دليل عليه. فالأصل أن الذي يبيع سلعة يعلم سعرها في الجملة ويعلم ما الذي يناسبه وما الذي لا يناسبه. ثم هو ذكر مبلغا معينا، قال الغبن في حدود 30,000، ولكن لم يبين هذه السلعة هل هي سعرها متدني يعني في حدود 100,000 أو أكثر، فالثلاثين مؤثرة، أم تكون هي بالمليون أو أكثر، فالثلاثين تعتبر شيئا يسيرا. نعم صحيح. ومن ثم فالأصل في مثل هذا أنه يترك، لأن ربما لو أنه تكلم مع هذا أو ذاك أثار إشكالات هو في غنى عنها وهم في غنى عنها أيضا، وربما حصل من ذلك نزاع وخلاف. أحسن الله إليكم. أم عبد المؤمن من الجزائر تقول هل يجوز أن تمس المصحف وهي حائض بحائل؟ أولا ينبغي للحائض ألا تقرأ القرآن حتى وإن كان ذلك حفظا، إلا إذا دعت حاجة إلى ذلك، كما لو كانت طالبة تقوم بالواجب الدراسة عليها، أو كانت معلمة تحضر لتدريسها، أو كانت تحفظ القرآن وتخشى نسيانه. وفي هذه الصور وما أشبهها التي تدعو الحاجة إلى أن تراجع القرآن، فإنه لا بأس على المرأة أن تمسك المصحف، ولكن بحائل. وأما في غير ذلك فتستبدل قراءة القرآن بالذكر تهليلا وتحميدا وتكبيرا. أحسن الله إليكم. أم عبد المؤمن، سؤالها الآخر، تقول بعض الأحيان تراودها شكوك حول العقيدة وإنكار اليوم الآخر. على الإنسان أن يرفع هذه الشكوك وأن يبذل جهده في دفعها. وقد شك الصحابة أنهم يحسون بشيء، ما أنهم يتمنون لو سقطوا من السماء لما تحدثوا به. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا صريح الإيمان. فعلى الإنسان أن يدافع ما استطاع مثل هذه الوساوس ولا ينقاد لها. أحسن الله إليكم علي الشيخ. في سؤال الأخ الكريم سعود من ليبيا، يقول شخص صار له حادث وبرفقته زوجته وابنه، والخطأ عليه وتوفيت الزوجة والابن، ماذا يجب عليهم علي الشيخ؟ إذا ثبت أن الخطأ عليه سواء كان بنسبة أو كان كاملا، فإن الكفارة واجبة، لأنه هو يسأل عن الكفارة. نعم. فالكفارة واجبة عليه، وعليه كفارتان، لأن الكفارة تتعدد بتعدد القتلى، فيعتق عن كل واحد رقبة إن تيسر له ذلك. فإن لم يجد أرقاء أو لم يجد ما يشتري به رقبة، فإنه يصوم شهرين متتابعين عن كل واحد، ولا يلزم أن يصوم الأربعة متتالية، ممكن أن يصوم شهرين ثم ينتظر فترة حتى يستعيد بدنه قوته ثم يصوم الشهرين عن الآخر. أحسن الله إليكم. طلب معالي الشيخ نصيحة للإخوة الشباب السلفيين هناك في ليبيا. نصيحتي لكل شاب مسلم في ليبيا وفي غيرها أن يتفهم هذا الدين على وجهه الصحيح، بعيدا عن الغلو وبعيدا عن الجفاء. ومما ينقر لنا في هذه البلاد وغيرها وجود نزعة عند بعض الشباب إلى التشدد، ثم لا يلبثوا أن يتغيروا إلى الجانب المعاكس. فعلى الإنسان أن يفهم هذا الدين فهما صحيحا، وأن يتلقاه من العلماء الثقات الذين يطمئنوا إلى فهمهم وإلى سلامة توجههم، وأن يحذروا الخصومات والتنازع وتفسيق الآخرين أو تكفيرهم، فإن هذا قد جرى على الأمة من البلايا والرزايا ما الله به عليم. أحسن الله إليكم على الشيخ. الأخت والأخ الكريم مهند من العراق يقول: ما حكم شراء المعدات التي تركها الاحتلال الأمريكي وباعها على التجار ثم التجار يبيعونها على المواطنين؟ ما دام أن هذه السلع وهذه المعدات قد ملكها التجار وقد اشتروها بالأسلوب المتعرف عليه في الشراء، فلا مانع من شراء هذه المعدات. أحسن الله إليكم. بعض الناس يشتري بقرة ثم يعطيها لآخر لمدة 5 سنوات وهما شركاء في هذه البقرة. لا بأس بذلك، لأن كأنه يقوم بتربيتها وإعلافها وتنمية نسلها، ويكون له جزء منها نتيجة ما قام به من صرف عليها في أكلها وفي العناية بها وحفظها ورعايتها. أحسن الله إليكم. الأخت الكريمة أم عبد الله من الجزائر تسأل عن عروض زكاة عروض التجارة، وإذا كان مزكي عليه دين وحال الحول ولم يوفي هذا الدين. عروض التجارة تجب الزكاة فيها، وتقيم عند نهاية كل حول، فينظر الإنسان كم تساوي هذه العروض ويخرج واحدا على 40. والدين لا يمنع من الزكاة إن كان مؤجلا، فأما إن كان حالا وأراد الإنسان سداده فإنه يسدده، ولا يجب لا تجب عليه زكاة فيما قابل ما سدد به دينه. أحسن الله إليكم على الشيخ. تسأل عن الاستخارة حينما يستخير الإنسان في أمر ثم يصرف عنه وما يزال يتعلق بهذا الأمر مصروف عنه. الاستخارة هي مشروعة حينما يتردد الإنسان بين أمرين، فإنه يستخير في هذه الحالة، فإذا ظهر له بعد الاستخارة ما يصرفه عنه فلينصرف. أحسن الله إليكم. أنا في الدعاء قال صرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان، فإذا ظهر له بعد الاستخارة صارف يصرفه عن هذا الأمر فلينصرف، وإذا كان لا يزال مترددا فإنه يستشير، لأن يعني بعد الاستخارة إذا لم يظهر للإنسان شيء فإنه يستشير ويأخذ برأي من استشاره. نعم أحسن الله إليكم على الشيخ. الأخ حسين يقول نويت أو أردت أن أصوم الثلاثة أيام البيض، ولكنه أتى اليوم الأول من هذه الثلاثة ثم نسي أن شرب في الظهر ونسي أن ينوي، ولكنه تذكر بعد أن شرب هذا الماء. إذا كان هو كما هو معلوم صيام النفل وأيام البيض منها لا يشترط فيه تبييت النية من الليل، لكن هذا ما ذكر أنه نوى الصيام لما أصبح، وإنما هو لما قام شرب على اعتبار أنه مفطرا ثم نوى أن يصوم، هنا لا يشرع الصوم. وكونه قد نوى منذ أيام أن يصوم البيض هذا لا يكفي. أسأل الله إليكم. يسأل عن حكم الدعاء على الحوثيين وتكثيرهم. هذه فئة ظلت عن جادة الصواب، ومع الأسف فقد أساءت إلى نفسها وأساءت إلى أهل بلدها وأساءت إلى جيرانها، وصارت ألعوبة بيد أعداء بلادها وأعداء هذه البلاد، صارت مع الأسف دمية توجه من قبل المتطرفين في إيران وغيرهم، وصاروا يحققون بها أغراضا. وقد بلغنا في هذه الأيام أنهم يشنون هجوما شديدا على السنة في صعدة، وبخصوص من يعرفون بطلاب الشيخ مقبل الوادعي، ولا شك أن هذا عمل مشين وهو عدوان يتعين على كل قادر من أهل اليمن أن يرد هذا العدوان وأن يدفع الظلم عن أولئك الذين يحاصرون في صعدة ومنذ ما يزيد على 50 يوما. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ مشعل من الطائف يقول وعملي في جدة ونوى الحج، ولكنه يعني لا يدري هل يسمح له بذلك، ثم سمح له بذلك وأدى الحج. هو جاء إلى جدة وهو متردد لا يدري يسمح له بالحج أم لا، وعليه فإنه لم يعزم على الحج إلا بعد أن أذن له من قبل مرجعه، ومن ثم فإنه يحرم من جدة، وقد ذكر أنه أحرم منها فإحرامه صحيح ولا شيء عليه. أحسن الله إليكم على الشيخ. عبد المجيد يقول أخذت قرض اقترضته من بنك والسلعة هي خشب، ما رأيت شيء، يقول لكني وجدت فتوى من الهيئة الشرعية في ذلك. هذا هو ما سبق الكلام عنه، إذا كان لم يستلم شيئا وإنما هي أوراق وقعها ووكل البنك ليقوم بالبيع نيابة عنه، فهذا هو التورق المنظم الذي صدر المنع منه أو القول بتحريمه بقرار من المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي. أحسن الله إليكم على الشيخ. من أسئلة الأخ عبد الرحيم يقول كيف يحاسب المسلم نفسه؟ الإنسان عليه أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وهو يعلم الأخطاء التي وقع فيها والمخالفات الشرعية التي ارتكبها، فيتوب إلى الله عز وجل، وإن كان قد تعدى على الآخرين بظلمهم أو أخذ شيء من حقوقهم فإنه يعيد الحق إلى صاحبه، وإذا كان مما لا تمكن إعادته فإنه يتحلل من صاحبه، ومحاسبة النفس مسألة يسيرة. أحسن الله إليكم. يسأل عن التساهل في يعني إبراز بعض من ليسوا أهلا للفتية وتصدرهم لذلك. معلش، أولا أحيانا قد يحكم الإنسان على شخص بأنه ليس أهل الفتية وواقع الأمر على خلاف ذلك، وهو ذكر أن هناك من يتساهل في الفتوى، ومعيار التساهل معيار واسع، ربما أصف شخصا متشددا بأنه متساهل لأني أنا أكثر منه تشددا، فمثل هذا المعيار لا يمكن أن يقبل من كل إنسان، وفي الجملة الذي نعمله من القنوات أن تختار للفتية من يوثق بدينه وعلمه وورعه. أحسن الله إليكم. أم محمد من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي عبد الرحمن، كيف حالك؟ السلام عليكم. تفضل، الله يحييك. السلام عليكم. الله إنا نحبكم في الله يا أخي. أحبك الله يا أخي الكريم. تفضل. والله عندي سؤالين. السؤال الأول. نعم. والله أريد من الشيخ يعني توجيه يعني الإخوة الذين يبحثون عن المسؤولية، هل الإسلام ينصحنا إلى الترشح للانتخابات هذه؟ يعني الذين يدعون أنهم مسلمين، يعني الإسلام يمنعنا من الوصول إلى هذه المنصة. هذا سؤالي الأول. طيب. وسؤالي الثاني، والله أريد هاتف الشيخ الشخصي. هاتف الشيخ مع الزملاء يعني في الكنترول. أشكرك يا سيد الكريم. معي عبد الرحمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل عبد الرحمن، الله يحييك. الله يعافيك، مساء الخير. الله يمسك بالخير والعافية. أنا عندي سؤالين للشيخ. السؤال الأول. السؤال الأول شو اسمه، الأسبوع اللي راح ظهر في وسائل الإعلام وفي الصحف المحلية عن رجل صاحب منصب وكيل وزارة وتم إدانته في فرق 5 ملايين. فالسؤال، ليش ما تطبق عليه الحكم الشرعي؟ يعني تم معاقبته بالسجن لا تتجاوز 6 شهور. طيب. يعني ليش ما يطبقون عليه الحكم الشرعي في هذا الشيء؟ طيب. السؤال الثاني، في أحداث السعودية الكل يتكلم العلمانيين والصحف، ليش هي كبار العلماء لهم هي توجيهها وكلام في هذا الشيء؟ شكرا يا سيد الكريم. أبو مصعب معي؟ نعم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. الله يحييك يا رسالة. حياك الله شيخ عبد الله. أهلا وسهلا، حياك الله وبيك. حياك ربي ونفع الله بك. وإياك. الشيخ عبد الله بارك الله فيك، في أول حلقة سأل سائل في موضوع تهنئة الكفار بعيد الميلاد، وكان الجواب اللي هو ذكرته، أخشى أن يكون هناك لبس على بعض الناس، ذكرت أن المسلم ينبغي أن يعتز بدينه، ثم ذكرت معاملة أهل الكتاب أو أهل الذمة في حسن التعامل وكذا، فلو وضح الحكم الشرعي في هذا كان أحولا. طيب، أشكرك، بارك الله فيك. معتصم من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا معتصم. شيخنا نصحب أن نفسر عن خصوص فترة خص الوالدة. نها. بس عندنا والدتي تقريبا في تقريبا 1988 كانت عندها طفلة، وأثناء النوم يعني ما يقارب عمرها 3 أشهر أو 4 توفت على الطفلة، ولكن تسألنا وضعت فترة من زمن، يعني كنا ما نعلم في أمور دين. بالوقت الحالي تفسرنا أن يجب أن نصوم شهر كفترة شرعية. يعني وفاة هذه المشكلة، عفوا يا أخي ما تصمف، وفاة هذه البنت كان بسبب الأم والدتي؟ نعم، أثناء الرضاعة نعم تفوض الطفلة وتوفت هذه الطفلة. بس إحنا بالوقت الحالي والدتي كبيرة عمر، يعني حتى عندها أمراض قلب مزمنة، استفسرنا من قسم من يعني أحد إثنان الموجودين، أتونا لأن تدفع كفارة 60 يوم، لأن حتى أثناء يعني صيام يأثر على وضعيته لكونها مريضة، يعني عندها عدد في القلب. حتى فترة شهر رمضان كانت أيام صومها أيام يعني ثقيل، عدها أيام تضطر أن تفطر. طيب. بس نتأكد من شيخنا الأكثر بالاطمئنان، يعني هي بالوقت الحالي هل مطلوب عليك أن تصوم شهرين أو تدفع كفارة؟ أبشر. بس تصير من جلالة حضرتكم. أبشر أبشر يا أخي الكريم، شكرا جزيلا لك. شكرا. أبو سالم معي. السلام عليكم أبو سالم، هلا وسهلا. تفضل. سؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا. اسم بيان، ما رأيك اسم بيان؟ بيان؟ اه. اسم بيان ها؟ اه. طيب. يلا جزاك الله خير. شكرا. سعيد من الجزائر، تفضل. آخر متصل معي. تفضل عليكم السلام. تفضل يا سعيد. أنا فراني حابك في العمل. ماذا؟ قدمت الأوراق فراني حابك في العمل. يا سيدي ممكن تعيد ما سمعتك زين أنا. قلت فراني أنا حابك في العمل تاعي. أيوة. والأوراق تاعي تحت من الإدارة. واضح يا سيدي. الإدارة تاعنا في المنصة. أنا يا يا يا أخي سعيد. الاجتماعي. يا أخي سعيد تكرما توضح الصوت بس. السؤال في بدايته ماذا؟ قلت لك أنا صار لي حادث يعني في العمل مؤسسة عمل. صار لك حادث في مؤسسة عمل وما دفعوا ليش الأوراق تاعي والضمان الاجتماعي، هل زعما فتونا في هذا الشيء؟ ما واضح عندنا شيء. ما حول أوراقك للضمان الاجتماعي؟ والضمان الاجتماعي قال لي بلي عندك حق. طيب صح. عذرا سيدي سعيد ما فهمت الله سؤالنا، انا اعتذر منك. قال لك يعني تعاود الاتصال حتى يكون الصوت واضح لدي. اعود لكم ضيفنا الكريم والاخ الكريم محمد في سؤاله، يقول حكم توجه الاخوه هناك في الجزائر لهذه الانتخابات، وانه هناك من يزعم بأن الإسلام يمنع من مثل هذه الانتخابات. هو كما ذكر في سؤاله بأنه يعني طلب تولي المسؤولية وطلب المنصب، كأنه يقول الانتخابات أو الترشح لها هو من هذا القبيل. كون الإنسان يطلب ذلك إذا كان أهلا له ليس في ذلك مانع. ونبي الله يوسف عليه السلام طلب ذلك، جعلني على خزائن الأرض. وهذا طلب. نعم الإنسان إذا لم يكن أهلا لتولي أمر من الأمور فإنه لا ينبغي له أن يطلبه. قد جاء في حديث عبد الرحمن بن سمرة، يا عبد الرحمن لا تسأل إمارة فإنك أن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها، وأن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. ولا يظهر لي مانع من الاشتراك في الانتخابات، لأن هذا هو الأسلوب الذي يوصل به إلى التغيير والتعديل. وإذا لم يتقدم الأخيار إلى مثل هذه المراكز ويرشحوا أنفسهم فمعنى ذلك أنه سيتقدم إليها من ليس كذلك، فيتولى الأمر من لا يطمئن إليه. فعلى الإنسان الذي يثق بنفسه وقدرته أن يتقدم لمثل هذه الأمور، وعلى الأشخاص أن يختاروا من يجدوا فيه المصلحة، وأن يكون مستقيما في نفسه قادرا على القيام بالأمر الذي ينتخب من أجله. أسأل الله عليكم على الشيخ. الأخ عبد الرحمن يقول في وسائل الإعلام تم الحديث عن رجل يعني سرق مبلغ من المال 5 ملايين ريال ثم يعني عوقب بسجن 6 أشهر فقط. أنا لا أعلم، الذي سمعت بأنه عوقب بسجن 10 سنوات ما أدري عن مدى صحة النقل. وأي ما كان إذا كانت تولته جهة مخص يعني معهود إليها بالمحاكمة، محكمة شرعية أو شكلت له لجنة من الشرعيين وحكمت عليه بما يقتضيه ما قام به، فينبغي أن نثق بهذه الجهات. وما نشر ذلك وما أعلن عنه إلا أن الرجل قد حكم عليه بما يستحق. كان الشخص وذكر المدة قصيرة، ربما كانت هذه جزء من العقوبة، ولكن الذي بلغ لا أنه حكم عليه بالسجن 10 سنوات. وأي ما كان سواء هذا أو ذاك، ما دام أن الجهة التي تولته جهة معهود لها بذلك الأمر وهي جهة شرعية فهي أعلم بما يقتضيه الأمر وبما يستحقه هذا الشخص أو ذاك، ولربما كان في الأمر شبهة بوجه من الوجوه. صلى الله عليكم. يقول في أحداث سوريا كل من يتحدث إلا هيئة كبار العلماء لم يتحدثوا في هذه الأحداث. معلش كثيرا ما البعض يلوم هيئة كبار العلماء وهم يجهلون نظامها ومجال عملها، ثم ليس كل أمر تقوم به الهيئة يعلن عنه، فلا ينبغي أن نتسرع في الأحكام وأن نلوم جهات لا نعلم هل قامت بما عهد إليها أو لم تقم به. نعم صلى الله عليكم. أبو مصعب يقول كان أشكل عليه في أول الحلقة، يقول ذكرتم بأن تهنئة الكفار المسلم يعتز بدينه في سؤال الأخ عن تهنئة الكفار ويعني معاملة أهل الكتاب والذمة، كان أشكل عليه كلامكم على الشيخ. كما قلنا ينبغي على الإنسان أن يحسن التعامل مع الآخرين، مع المسلمين ومع غيرهم، وأن يكون في تعامله مثالا في اللطف، وليس بالضرورة أن يهنئهم، ولكن هناك عبارات لا تكون تهنئة، لكن ليس معنى ذلك أن يقف معهم موقفا عدائيا. أحسن الله إليكم. المعتصم من العراق يقول والدته توفيت لها بنت في عام 1988 ميلادية أثناء النوم، وكانت نتيجة للجهل لم تقم بالتكفير عن ذلك، تسببت في وفاتها هي، وهي الآن عمرها كبير ولديها مجموعة من الأمراض، يسأل عن الكفارة المناسبة في ذلك. ما دام أنه قد ثبت أنها قد فرطت فهي قاتلة لابنتها على وجه الخطأ، والكفارة واجبة عليها كما أفتاها من سألته، ومن ثم فإن الكفارة كما هو معلوم عتق رقبة، فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين، وقد ذكر أنها غير قادرة على الصيام. في هذه الحالة هل يشرع الإطعام أو لا؟ الإطعام لم يذكر في كفارة القتل، بينما ذكر كما هو معلوم في كفارة الظهار في القرآن، وذكر في السنة في كفارة الجماع في شهر رمضان. ومن ثم وقع الخلاف بين العلماء هل يشرع ذلك في القتل عند عدم القدرة على الصيام، فذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه مشروع في حالة العجز، إذا عجز الإنسان عن الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا، وذهب البعض من العلماء إلى عدم مشروعية الإطعام، لأن القول بمشروعيته ربما أشعر بسهولة هذا الأمر الذي وقع فيه من قتل. لكن لو قدر أن الإنسان عجز عجزا كليا بحيث لا يتسنى له أن يصوم وأطعم، فأرجو أن يكون ذلك مخففا عما كان عليه، هذا في حالة عجزه عن الاعتاق كلية وعن الصيام. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أبو سالم يسأل عن اسم بيان، معالي الشيخ حكم؟ لا يظهر أن في ذلك بأس، الأصل في الأسماء الجواز إلا ما دل دليل على المنع منه. نعم معالي الشيخ دكتور عبد الله بن علي الركبان، شكر الله لك ما تفضلت بطرح الله سبحانه وتعالى، يجزيك عنا خير الجزاء. ولكم وللمشاهدين والمشاهدات شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.